عليك ويزيدك من نعيم الله. صل على جمال النبي. نور النبي. ويقعدون يا سيدنا انت هتهبلنا النهارده هتجننا يا عم الحاج. مالكش حل والله يا شباب. الله يفتح عليك. سددنا جنين من النهارده. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. الشيخ محمود واخد النغمة اللي انت عارفها بسم الله الرحمن الرحيم. يا أستاذ أنور الله يفتح عليك. يا سيدنا يا سيدنا الله يفتح عليك يا عم سلطان. يا سيدنا يا سيدنا كبير كبير يا ابو انور الله يفتح عليك. من قال به خبر ومن عمل به وجب ومن أني بأدي إلى صراط المستقيم. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا ذلكم العالم القرآني والإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القائد اتحاد الإذاعة ورئيس الجمهور العربي والعالم الإسلامي كله وقائد مكتب الدفاعي القاهرة والمحب مدينة القاهرة وهذا الفرج الكبرى وصف ضيافة المترسم في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة كذلك هذه شباب السيارات وأخوته المقيمين بدريد لزعنا الدكتور النظر الكهربائية لكن الاسمان الثاني انزلت وعرفت الخط الضفوري اخي المعز الكريم شكرا الله تعالى جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.